ساعة أنشوق أنفاس النسيم طالحا جسمي على الرمل أو العشب الوسيم طابراني ساعة أنشوق أنفاس النسيم طارحا جسمي على الرمل أو العشب الوسيم أحتسي عذبا الندى يقطر من كاس اللوى أحتسي عذبا الندى يقطر من كاس اللوى غادراني أسمع البحر ينادي أو يعبر وهو يلهو ساخرا بالريح والريح تزنجر غادراني أسمع البحر ينادي أو يعبر وهو يلهو ساخرا بالريح والريح تزنجر غادراني أرقب النور قد لاش الظلام والنهار الحر قد أوقع بالليل الإزام غادراني أرقب النور قد لاش الظلام والنهار الحر قد أوقع بالليل الهزام فاختفى النجم وفر البدر من وجه ذكاء فاختفى النجم وفر البدر من وجه ذكاء فاختفى النجم وفر البدر من وجه ذكاء